نور وجهك فلامس المصلوب، فضلت موت ابنيك ليقابل المحبوب، رمزا للطاعة كنت فسقيت عود اليباس، فاخضر بين يديك وشهد على الخلاص. طلبت من المسيح النار تألمت فنلت الحياة، قديسة المستحيل صرت شفيعة المستعصية. احضري وقت الصعاب واملئينا بالرجاء، نوري ردة القديسة دربنا نحو السماء. احضري وقت الصعاب واملئينا بالرجاء، نوري ردة القديسة دربنا نحو السماء. Yeah.